إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في سنة 24 من القرن الميلادي الماضي سقطت الخلافة الإسلامية، وأعلن الذئب الأغبر مصطفى كمال أتاتورك إلغاء الخلافة الإسلامية العثمانية، وإعلان أن دولة تركيا دولة علمانية لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية. ومضت سنون ثم صدرت قرارات، فحضر على العلماء أن يلبس الواحد منهم عمامة، فإن خالف فهو الموت الزؤام. وامتثل الأمر، وامتثل الناس الأمر تقية وخوفا، ولم يجرؤ إلا بعض أهل الثبات على الإعلان بالمخالفة، واقتيد موثقا بالقيود رجل من العلماء ظل محافظا على العمامة التي كانت شعار العلماء وما زالت، ونبذ القبعة الإفرنجية دبر أذنيه وتحت مواطئ قدميه، فاقتيد موثقا بأقياده يرسف في حديده وأغلاله حتى مثل بين يدي القاضي. نصبت المحكمة وتلي أمر الاتهام وقام الادعاء، وأقبل القاضي على المذنب المتهم الذي يصر على أن يضع على رأسه شعار أهل العلم وينبذ شعار الإفرنج الذي صار لهم شعارا وعليهم علامة. أقبل القاضي على العالم وهو عليه مشفق وبه حبب يخشى عليه الهلاك، وهو لابد منفذ فيه أحكام القضاء، فقال: أنتم معشر العلماء قوم جمد، قوم جامدون، لا يستطيع الواحد منكم أن يتحلحل عن موقف يتخذه ولو كان الاتخاذ للموقف الجديد تقية. والآن أصبحت رقبتك ودمك في كفة، وهذه التي على رأسك في كفة. معلوم أنه في مجلس القضاء لا بد أن يرفع علم البلاد وشعارها. فأقبل العالم على القاضي يقول: هذا الذي تراه وراءك ما هو؟ قال: علم البلاد ورايتها وشعارها. قال: هو عند التجريد قطع من قماش لفقت معا، فقبل أن يصير علما لم يكن شيئا مذكورا، وإنما هو قطع من قماش محتقر لا قيمة له ولا خطر، فلما صيغ على هذا النحو صار رمزا. قبل أن يصير رمزا، لو أن إنسانا أخذ تلك القطعة من القماش فجعلها مساحات لحذائه فلا تثريب عليه ولا لون، والآن بعد أن صارت هذه المزق المتلفقات معا علما ورمزا، من احتقره الآن فقد وقع في جريمة الخيانة العظمى. هل تفهم الآن؟ قال: فهمت وقد حكمت، وحكم عليه فصار إلى الشنق. هناك أمور في شرع الله تبارك وتعالى تصير رمزا، ودين الله تبارك وتعالى هو دينه، جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليوم في قانون البشر من أراد أن يعمل طرشديا وأن يفتتح لنفسه دكانا يبيع فيه ذلك الشيء لخلق الله، وهو مهين محتقر كما هو معلوم، وليس شيء من نعم الله بمهين ولا محتقر، ولكن كذا هو عند عموم الخلق. لو أراد رجل أن يعمل طرشديا فلا بد أن يتقدم بطلب، ولا بد أن يوقع عليه من الفحوص ما هو معلوم، ولا بد أن يحوز رخصا معينات، ولا بد أن يحضر عليه إن كان به داء ينشره بين الناس أن يكون عاملا في غذاء الناس. وكل ذلك يتعلق بسياسة الأبدان، والأبدان إلى التراب، فكيف بسياسة الأرواح والقلوب؟ أدين الله وحده يصير نهبا لكل جاهل من كل ناعق بما لا يفهم وبما لا يعي؟ دين الله أجل وأعظم وأكرم وأعلى وأسمى وأسمق من أن يصير نهبا لكل متكلم ملك لسانه يحذر به بين شطقيه كالطبل الأجوة من غير ما تحصيل شيء بفائدة بعد. ولكن في زمان العجائب فليفعل كل ما يشاء، وكل من امتلك لسانا صار مفتيا وصار قاضيا وصار حاكما، كل من امتلك لسانا من غير ما مؤهلات تؤهله. وأهل العلم ينظر إليهم شزرا ويحتقرون احتقارا، وأمة هذا شأنها لا يمكن أن يصلح الله حالها، لأن ضلال الأمة وإضلالها إنما هو في استفتاء أهل الجهل، كما أخبر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول أنس وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يقول للأصحاب ولكبار التابعين في الجيل الأول في القرن الأكرم الذي قال عنه النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول الراوي: ولا أدري ذكر بعد ذلك رابعا أم لا. فخير القرون قرن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أنس: إنكم لا تتكلمون في أشياء لو كانت على عهد عمر لجمع لها آل بدر، لو أنكم عقلتم لأمسكتم ألسنتكم. يقول ذلك لمن حضر من الصحاب الكرام رضوان الله عليهم ومن التابعين الكبار رحمة الله عليهم. دين الله ينبغي أن يحترم، وينبغي أن يعلم كل مسلم أن من أفتى بغير علم من غير أن تكون عنده مؤهلات فتوى قد حاجها بسهر الليالي واحتداب الظهر واشتعال الرأس شيبة والإنفاق من كل غال وثمين وترك الدنيا دبر الآذان وتحت مواطئ الأقدام. كل من لم يحز ذلك فليس له أن يتكلم في دين الله جل وعلا، وإلا فهو آثم مجرم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذين ساروا وكانوا صحابة، كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فأصاب رجلا منهم حجر فشجه وأحدث برأسه جرحا فنام فاحتلم، فلما أصبح من منامه أقبل على الأصحاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول: احتلمت وبي جرح بشدة في رأسي، فهل ترون لي أن أتيمم والماء حاضر؟ قالوا ما نرى لك أن تتيمم والماء حاضر، فاغتسل فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خير الكائنات خبر بالخبر فقال قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ ما عليك إذا ما عرض لك الأمر ولست من أهله أن تكف عنه، وأنت خبير بأن أهل الصناعات المحتقرة من كل صناعة لا تساوي وزنها ترابا لا يقبل أهلوها أن يتكلم غير المعنيين فيها إلا إذا حازوا الخبرة فيها. لما دين الله تبارك وتعالى وحده هو مطية لكل راكب؟ لما دين الله تبارك وتعالى وحده هو مغنم لكل راغب وراهب؟ لما أهان علينا دين ربنا إلى هذا الحد؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين.